قال ليك ابوه توفى اولاد عمه اكلوا الكشف اكلوا في الكشف لما ماتت امه مسك الكشف ناس شركه الهدف واحد قال لك سكران واقف فل لاقى حبيبتي يوم عيد الحب هي طبعا للهدايا والمناسبات السعيده زي دي دارت تفرحه هذا تلبى بغاء شالوا ما شبه الصباح دارت تضرب تزعل عجب يعني عجبه ولا ما عجبه فضربت لك قالت ان شاء الله يكون الببغاء عجبك قال لا والله تمام لكن لحمه زي جداد واحد واحد قال لك سكران تضرب التلفون الو بار المحبه ولا نعم بتفتحوا الساعه كم قال لي الساعه 9 طيب شكرا كرهوا بكل الخبر ثاني بيضرب الو ولا مرحب بار المحبه ولا مرحب بك بتفتحوا الساعة كم؟ ولا 9 طيب شكرا جزيلا كرهوا بك المرة الثالثة ضرب لي الو قال لي يا اخوي ده مش انت ضربت هسه قال لي قال لي يا اخوي ده بار المحبة وبنفتح الساعة 9 وانت بالذات ما هتخش قال لي قال لك داير يخش منو؟ انا جوا داير امرود جزار قال لي بتاع طشمة أكل عندهم جارتهم في الإلة سمينة السمنة يا اخي دي صيغه مبالغه لما تجي من الجامعه يدخلها البيت بيفتحوا الباب ضرفتين تقول داخله له الروزه وباب رجع جوا البيت يشبك عليك شمالك شمالك يمينك يم بس طوالي دغري دغري دغري لما تجي خاش البيت جوا يقفلوا الباب اليوم هذيك جواك فول جلاب ابو البيت اسمع انا دار البيت ده على سنه الله ورسوله فلازم والله انا ما عندي اي مانع لكن البيت ده عنديش فيها شرط داير فيها مهر 50 مليون كم؟ قال له 50 مليون ليه يا اخوي انت حاسب ليه الكيلو فيكم وبعطاني جالي قال لسه كلام دارك مع الشارع وغالب القضاء قال لا اسمع ابو الشباب عليك اللي قطينا الظلط ده وبعطاني جاو زعلان منه زعلان قال انتو كتاب تقدروا عليك دي روياني فوق ايه مالكم يا اخي ما بتوبوا يا اخي احسن ليكم تعال جيب يدك دي بس مسكوا من يده كده عربية الدورية جات وقفت فيه الفلاشات اشياء حمر وشكح لي شيء احمر وشكح لي سكران عايل اللي فوق كده قال لا اسمع دي دوريه الرباطي قال له لا لو يديها طيب يا اخوانا مواصلين في مقارناتنا ومفارقاتنا ما بين المدينه والغريه وقبل شفنا عيد الاطفال هسه دارين نشوف اخواننا الناس الكبار في العيد شكلهم كيف بنخش اول شيء المدينه